يوم جوه لحم المحار. لا حلو المحار والجندوفلي والحاجات دي. التونه سمك التونه وسمك الماكريل والحاجات كلها السموك سالمون والحاجات دي شغاله عادي. كل ده شغال عادي. كل ده شغال. هنا بقى تعالى الكورن بيف ده. لا الكورن بيف ده لا ده في ماده جيلاتينس بتلزق في بطنك دي متعبه جدا. الماده الجيلاتينيه ده بروتين. الجيلاتين ده بروتين بيلزق في المعده وحش. لكن التونه شغاله ما عنديش مشكله مع التونه ولا المعلبات الاسماك. ناكل في ايه؟ السالمون ده اكله. بص السالمون ده ناكله ما عنديش فيه مشكله. السمك الفيليه برضو ما عنديش فيه مشكله خالص خالص خالص خالص. خلاص الكابوريا بحبها برضو. الرنجة خلاص الرنجة كل قطع الرنجة الفسيخ بس بقى هتاكله برضو بالتوست.